بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير، وطبتم مساء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. طوبى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله، وجف المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة. أيها الإخوة في الله، إنني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. حديثنا اليوم عن موضوع شيق، وخصوصا أنه موضوع عن البطون. وما أدراكم البطون؟ فإن كثيرا من الناس يحبون بطونهم في هذا الزمان. وحديثنا سيكون إن شاء الله تعالى عن آداب الطعام، ونجمع فيها إن شاء الله تعالى في الحديث عن الآداب الطعام في الأكل والشرب. فالطعام عبارة عامة تطلق على الأكل وعلى الشرب، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح عن ماء زمزم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. فإذن الماء طعام، وكذلك الماء ماء زمزم طعام، وأي ماء طعام، حتى الشراب يعتبر طعاما، فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن هذا يعد من الطعام، وكذلك الأكل يعد من الطعام. والحقيقة حديثنا عن آداب الطعام سببه حقيقة كثرة ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك طبعا آيات الذكر الحكيم من كتاب الله سبحانه وتعالى الدالة والتي دخلت في كل جزئية من جزئيات الأكل والشرب. ولذلك بالفعل كما قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم منه علما. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء الصحابة، حتى آداب قضاء الحاجة علمهم إياها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد علمهم آداب قضاء الحاجة فإنه من باب أولى، فإنه سيعلمهم ماذا؟ آداب الطعام، سواء كان مأكولا أو مشروبا. وكذلك حينما نتحدث عن هذا الأمر نجد يا إخوة هذا البون الشاسع والفرق الواسع والبون الواضح ما بين الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدخول في جزئيات الأكل والشرب، وبعد كثير من الناس وللأسف الشديد عن هذا الهدي الرباني والهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك ستأتينا آداب كثيرة حقيقة نستشعر بالفعل أن الناس كثيرا أبعد النجعة عن فقه وفهم الآيات والأحاديث التي تحدثت عن أدب الأكل والشرب. أنا طبعا تحدثت بهذا بشكل واضح في البداية حتى لا نستغرب ما سأقوله لكم من آيات ومن أحاديث كثيرة دخلت في هذا الأمر وبينته أشد التوضيح. وإنني في هذا المقام سأتحدث إن شاء الله تعالى في ثلاثة أقسام: القسم الأول عن آداب الطعام عموما، والذي يأكل فيه الأكل والشرب، يعني الجامع للأكل والشرب، ثم بعد ذلك أتحدث عن آداب الأكل الخاصة، يعني التي لا تكون خاصة إلا بالأكل فقط، ثم أتحدث عن آداب الشرب التي لا تكون خاصة إلا بالشرب فقط. يعني الآداب الأولى آداب الطعام ستكون عامة للأكل وللشرب، الآداب الثانية اللي هي آداب الأكل ستكون خاصة بأدب الأكل، والآداب الثالثة ستكون خاصة بأدب الشرب. وكذلك أتحدث كذلك عن أوامر ونواهي، يعني كل أدب فيه أمر وفيه نهي، يعني آداب الطعام فيه أمر وفيه نواهي، فيه مأمورات وفيه محظورات، فيه مأمورات وفيه تحذيرات أو تنبيهات أو أخطاء يجب على الناس أن ينتبهوا بها. فأرعوني سمعكم، وإن شاء الله تعالى يعني نختصر فيها المقام، لأنني كذلك يا إخوة وجدت الحقيقة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة طبعا، وجدت في ذلك شيئا كثيرا، حاولت أن ألخص لكم شيئا من ذلك. أول أمر يا إخوة، تحري الحلال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإذا هو أمرهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أمر الرسل. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر في السفر، مطيل السفر، يمد يديه إلى السماء. تأمل يا أخوة، كثير من الناس يقول، طبعا تحدثنا حديث خاص عن آداب الدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أخرجه الإمام مسلم. فأنى يستجاب له. إذن هذا ماذا يدل على أنه بالفعل هنالك الكثير من الناس يدعون الله عز وجل، والأكل والشرب يا إخوة ماذا؟ لم يأتي من الكسب الحلال، لم يأتي من الكسب النافع، لم يأتي من الكسب النافع. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي: كل جسد نبت من سحت، وفي رواية: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. صححه أحمد شاكر والشيخ الألباني، وإن كان في سنده الحقيقة ضعف، لكن هذا يدل على أن أي جسد نبت من سحت، من حرام، من مال حرام، فالنار أولى به. ليتحرى كل واحد فينا يا إخوة ماذا؟ المأكل والمشرب والملبس، حتى يكون هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى حلال. ثانيا يا عباد الله، التسمية. قبل أن يبدأ الإنسان بالأكل أو الشرب، فإن عليه أن يسمي الله سبحانه وتعالى، يقول بسم الله، يقول ماذا؟ بسم الله. والأدلة على ذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أخبر أنه كان جالسا في مجلس، وكان جالسا في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصارت يده تطيش في الصحفة، في هذا الصدر تطيش، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى التعامل الأبوي النبوي الرباني، ما نهى وزجر وقال له اطلع انت ما بيصلح تاكل مع رجال وكذا، لا لا، بكل ادب وبكل هدوء. فقال له رسول الله: يا غلام، تلطف وترقق وترفق، يا غلام سم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، كل بيمينك وكل مما يليك. إذن تسمية الله سبحانه وتعالى هذا امر مهم للغايه حينما يريد الانسان ان ياكل أو يشرب. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم أو شرب فليسمي الله، فليسمي الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه أحمد والترمذي بسند جيد، بسند جيد. فإذا إذا نسي يقول بسم الله أوله وآخره، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى ترفع عنه ما كان من مؤاكلة الشيطان معه. لأنه يا إخوة الآن الشيطان يأكل، يأكل معك إذا لم تسم الله، لكن لما تقول بسم الله كأنه يضرب حجاب ما بينك يا عبد الله وما بين هذا الشيطان، ما بين هذا الشيطان الرجيم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كما ذكر ابن القيم في الزاد، زاد المعاد إلى هدي خير العباد، قال: إذا جمع العبد أربع فقد في الأكل والطعام، يعني في الطعام، فقد جمع الخير كله. ما هي؟ قال: أن يسم الله، وأن يأكل بيده، وأن يكون من حلال، يكون الطعام هذا من حل، وإذا كثرت الأيدي عليه، لأنه كلما كانت الأيدي تكثر على الأكل والطعام كلما كان ذلك أفضل. واستأتينا كذلك في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحاديث صحاح وجياد وحسان عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، كذلك الأكل والشرب باليمين خصها، الأكل والشرب باليمين. كثير من الناس للأسف الشديد الآن يأكل بالشمال، يشرب بالشمال، أو أن بعض الناس يجمع يعني من الجشع أو الطمع أو الشراهة أو يعني، فتجد أنه يأكل باليمين ويأكل بالشمال، يعني كأنه طبعا في عصر السرعة، فهو يبدو ما شاء الله أنه إيش بده يحرر فلسطين مباشرة، فمباشرة بأكل باليمين أخي شوي شوي، الله يرضى عليك، كل باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه ولا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن هنالك ماذا؟ النهي هنا فيه دليل على ماذا؟ على الشبه، يعني أنه لا يتشبه ماذا؟ الإنسان المسلم بذلك الشيطان. كذلك يا إخوة، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، أن ذلك الرجل الذي كان جالس مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جالس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ تأمل أنتبه، رآه يأكل بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما مش سامع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. بتدلع أخونا: لا أستطيع. فقال الرسول: لا استطعت، الله يجعلك لا تستطيع. فشلت يمينه، شلت يده. لماذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث، وكذلك أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم على شرح مسلم، قال: وذلك لأنه ما منعه إلا الكبر. يعني ما أراد أن يقول لا أستطيع لعذر، يعني واحد مثلا سوى عملية بيده أو انكسرت يده، ممتاز، هذا بالتأكيد سيأكل بالشمال، بالتأكيد سيأكل بالشمال. طيب إذا كان عنده عذر يجوز له، لكن إذا ما كان عنده عذر فإنه لا يجوز له أن يأكل بالشمال، فإنه لا يجوز له أن يأكل بالشمال. طيب كذلك يا إخوة، عدم الإسراف، عدم الإسراف، وهذا للأسف الشديد موجود في بعض البلاد الإسلامية خصوصا الدول الخليجية. يعني ممكن بعضكم رأى في بعض الصور على التلفاز أو على شبكات العنكبوتية، يعني هذه المطاعم التي يكون يعني الحجم فيها ماذا؟ يمكن 3 أمتار ب3 أمتار، كل رز وكل لحم وكل شحم وكل، لماذا هذا؟ لماذا؟ ما الداعي من ذلك؟ هذا من الإسراف المنهي عنه. حتى لو جاء واحد وقال، انتبهوا، لو جاء واحد وقال ماني بدي أوديها للفقراء والمساكين، أخي الكريم، أنت تبعث بها للفقراء والمساكين، تبعث بها للفقراء والمساكين ليس من مخلفات الناس، لا، إذا تريد أن تطعم الفقراء والمساكين اجمع الفقراء والمساكين واجعلهم يأكلوا سوية معك، لكن إذا تريد أن تضع هذا الطعام ثم بعد ذلك تجعله كمخلفات، يعني شيء اللحم مع الشحم مع الرز مع السلطة مع كله مخلوط في بعضه تروح تعطيه للفقراء والمساكين، هذا حتى كذلك ليس من الأدب، لا يليق حتى مع الفقراء ومع المساكين. طيب، فإذا الإسراف منهي عنه. النبي الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال ابن عباس رحمه الله تعالى كما أورد ابن كثير بسند صحيح: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. كل واشرب والبس، لكن بدون أن يكون ذلك سرفا، إسراف، بذخ، ها، ولا مخيلة، خيلاء وشفت نفس، ويعني إحنا فعلنا وقدمنا في هذه القرية أو في هذه المدينة أو في هذه المحلة أكثر ناس، أكثر ناس فعلنا هذا الأمر. طبعا هذا بالفعل يا إخوة، بالفعل هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ولذلك يوم من الأيام الأخ الكريم عزم أهل المسجد كلهم، إن شاء الله يعني يوم من الأيام الله بعطيك الفلوس تجمع أهل المسجد وبتعزمهم. طيب، عزم أهل المسجد، فقال: يلا يا جماعة، إلا أنت يوم من الأيام أم العيال أو المدام ما سوت إلك إلا أكل بكفي لأربعين واحد، إن شاء الله تعالى هالأربعين واحد يقوم بهم ماذا؟ الأكل. المقصود من الكلام يا إخوة إنه فعل الإنسان كذلك حتى في وقت يعني أن يعزم الآخر على الطعام أو على الغداء لا يتكلف الأمر الزائد والباهظ، لأنه بالفعل يا إخوة هذا ليس هذا لائقا، ليس هذا لائقا بأهل الإسلام. بعدين كذلك في نوع من الجشع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا، إن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بده يتنفس، بعض الناس بتلاقيه لما ما شاء الله في رمضان ما تقبل الأكل والشرب والشربات والحركات باكل. طبعا بنسى صلاة في المسجد صلاة المغرب الله يخلف، يعني بتلاقي نص صف او كذا والبقية يعني مش مشكلة. الان ما شاء الله تمشي من هذا بتسمع الملاعق تضرب ما شاء الله على هذه الصحون وعلى لماذا الناس تأكل. ثم بعد ذلك الان بعد هذا كله يحصل ماذا؟ يحصل فعلا التخمة. وعلى فكرة الان اذهبوا الى المستشفيات واسألوا اطباء المستشفيات، تجدوا اغلب الأدواء، يعني الداء جمع داء أدواء، ها أغلبها من البطن الباطنية بالفعل. حتى إني أتذكر مرة يوم من الأيام رأيت رجل طبيب باطنية فقلت له يعني ما أكثر ما يأتي لك؟ فقال لي: يا أخي الكريم اسمع مني هذه الحكمة ولن تسمعها من أحد غيري. قلت: تفضل. قال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والجهاد ذروة سنام الإسلام، وأنا أقول: والباطنية ذروة سنام الطب. يعني لأنه ماذا؟ الباطنية كل الناس مقبلة، كل الناس ما شاء الله إيش على البطن كله، يعني في مشاكل من هنا ومشاكل من هنا، فهذا كله سبب ماذا؟ فعلا تخمة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإسراف كذلك مخل بالإنسان حتى من ناحية ماذا؟ المروءة. حتى من ناحية المروءة، لأن الإنسان يا إخوة لما يكون بالفعل يكون الإنسان يأكل ثم يعني كل الأكل الذي يكون أمامه يأكله أو يكثر منه، حقيقة هذا كذلك لا يليق المسلم، لأن مروءة المسلم إنه يأكل شيئا يسيرا بحسب ابن آدم لقيمات تقيمنا صلبة. ولذلك يا إخوة هذا أمر مهم للغاية، إنه الإنسان لا يكون حقيقة يسرف في الأكل والشرب. ولذلك انظروا إلى الله سبحانه وتعالى، قال عن الكفار: فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله. فإذا شبه الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم يأكلون كما تأكل الأنعام، ولذلك بالفعل هذا ليس لائقا، ولذلك بالفعل يا أخوة هذا ليس لائقا بالفعل بالمرء المسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة، مؤذية للجسم، ملهية عن طاعة الله. قصة جميلة، سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما يأكل وينتهي من الأكل يقول ماذا؟ يقول: إن الحمار أكرمكم الله وأكرم أسماعكم، إن الحمار حينما يأكل يقوم فيتحرك فينجز فيعمل فيكدح، وإن الإنسان إذا أكل نام. يعني في الأعم الأغلب الإنسان بنام خلاص، يمتلئ يعني معدته وكذا، يمتلئ بطنه، فيحتاج إلى النوم. ولذلك العلماء رحمه الله استحبوا أن الإنسان فعلا لا يأكل كثيرا فيشرب كثيرا فينام نوما كثيرا فيفوته من الخير أجرا كبيرا. حتى في مثل شامي كان يقول بعض العلماء، أحمد الحلبي رحمة الله عليه كان يقول: نأكل بالأرطال ونشرب بالأسطال، بدنا نكون أبطال هذا شيء بطال، بدنا نكون أبطال هذا شيء بطال. إن الإنسان إذا أكل كثيرا شرب كثيرا بالفعل هذا فعلا يا إخوة ليس صحيح. وبعض الناس حتى يأخذ مبدأ إن الرجل بلا كرش كالبيت بلا عفش، لازم يكون عنده إيش يعني كذا ويأكل ومن عارف إيش، نقول هذا من باب المفاكهة والممازحة. طيب، فهذا يدل يا إخوة على ماذا؟ على إنه الإنسان بالفعل يحاول قدر الإمكان أن يقتصد في أكله وفي شربه. كذلك يا إخوة بارك الله فيكم، عدم عيب الطعام، لا يأكل الطعام ثم يعيب الطعام، وهذا للأسف شديد كثير من الناس خصوصا المتزوجين. إذا المدام المسكين يوم من الأيام ما ضبطت هالأكلة، الأكل مالح، الأكل حامض، الأكل مش عارف إيش، الأكل دلع، يا أخي الكريم من يعني تكسر خاطر هالمرة المسكين اللي هي ليلها ونهارها بتطبخ وبتسوي عشاء وبتسوي هذا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قالت عائشة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما قط، فإن كان ولا بد إما أنه أكله وإما أنه ماذا، فإن اشتهاه أكله وإلا تركه، اشتهيته تأكله، ما اشتهيته تتركه. وهذا بالفعل يا أخو ما أصعب ما يكون واحد يوم من الأيام عازمك يعني محترمك مسوي لك يعني احترام وجاهه وكذا، فتأكل من طعام تقول لك يا أخي الكريم والله الطعام يعني مش لذيذ وكذا، بالفعل كيف سيقع هذا الأمر على هذا قلب ذلك الرجل؟ سيقع موقعا صعبا. ولأجل ذلك حقيقة ينبغي علينا أن يكون الإنسان عنده ماذا، ذوق حتى في ماذا، ذوق حتى في الطعام. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى بيّن، الإمام النووي رحمه الله بيّن أنه عيب الطعام يكون حتى بقولك أنه دلع أو أنه مالح أو أنه شيء من هذا القبيل. طبعا أهل العلم قالوا إلا باستثناء شيء معين، إذا كان ذلك من باب التعليم، من باب التعليم يعني يوم من الأيام واحدة تزوجت جديد، فزوجها المرة الأولى صبر والمرة الثانية صبر والأسبوع الأول صبر والأسبوع الثاني صبر، في النهاية بدي يعلم يقول لها يا الله يرضى عليك حاولي قدر الإمكان أنك تزيدي الملح تنقصن، وهكذا حتى يكون في نوع من التعليم، التعليم للمرأة. طيب كذلك يا إخوة بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الضب الآن معروف في الصحراء خصوصا في المناطق الجزيرة العربية والسودان وغيرها موجود الضب، فهذا الآن الضب حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، الرسام كان في الحجاز وأهل نجد هم الذين يأكلون الضب كثيرا، حتى يعني يعطون لعكرته اللي هو ذيله يعني الأبهة، يعني هي الأكلة اللذيذة عندهم. طبعا هو الحقيقة ليس بلذيذ، لكن هنالك من يستطعم أكل الضب. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضب في أمام يعني أمامه عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول إنه لم يكن بأرض قوم وإني أجد نفسي تعافه، يعني أنا لا أحب أن أكله. فجاء خادم الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمسك السيف وبدأ إيش يجتز هذا الضب ويأكل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينظر إليه وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه وما قال له لا مش لذيذ ولا بعض الناس بيقول يعني ألفاظ لا ليس لائقا أن نقولها ممكن عرفتوها، هذا كله ليس لائقا، لأنه يا أخي الكريم هذا من احترام، فعلا من احترام نعمة الله سبحانه وتعالى، إن أعجبك فكل وإن لم يعجبك فلا تأكله. كذلك أخواننا الكرام عدم الأكل والشرب قائما، هذه نقطة مهمة جدا، إنسان لا يأكل ولا يشرب قائما، لا يأكل ولا يشرب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا الشرب والأكل قائما هنالك فيه تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى على ثلاث أقوال، لست في صدد أن أفصل المسألة بشكل واسع، ولكن هنالك من قال بأن الشرب قائما حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقئ، يعني الله يكرمكم يخرج ما في بطنه يستقئ من شدة النهي عن ذلك. وهنالك من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرب قائما كما في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرب قائما، أرسل إلى رسول الله بقدح من لبن فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وشربه قائما عليه الصلاة والسلام. فأهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرب ماذا؟ شرب قائما، ولأجل ذلك النهي لكراهة التنزيه، يعني ليس للتحريم، يعني أمر محرم لا يجوز، يعني من شرب قائما فإنه آثم، وليس كذلك للجواز وإنما للكراهة. طبعا يا إخوة هذا الأمر فيه إعجاز طبي أو إعجاز بحثه أهل الطب رحمهم الله تعالى، وبينوا على أنه من شرب قائما فإنه ستنزل، يعني يتساقط هذا السائل اللي هو الماء بعنف إلى قعر المعدة، فماذا؟ يصدمه صدما، فقد يسبب ذلك ماذا؟ تشققات. أنا أقول هذا الكلام قدام الأطباء، وقد نقل ذلك الدكتور عبد الرزاق الكيلاني رحمه الله تعالى وبين ذلك، وبين أنه ماذا؟ بين أن هذا النهي بالفعل سبحان الله هنالك إعجاز له، حتى أنه ذكر قصة أن هنالك رجل رياضي أو كان يلعب بالكرة فذهب وكان الماء باردا جدا، فأمسك بالماء وكان يلهث وكذا فشرب الماء فأصيب بسكتة أو بنوبة قلبية، حتى أنه ذكر نقل عن بعض الأطباء يعني وفقهم الله أنه قد يسبب بالفعل بعض المشاكل في القلب من قبيل السكتة أو النوبة أو شيء من هذا القبيل. العهدة على الأطباء الذين ذكروا هذا الكلام. طيب كذلك يا إخوة يا كرام عدم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. بعض الناس اللي ما شاء الله يعني طبقة ارستقراطية، ناس يعني عندهم من الأموال الشيء الباهظ الشيء العظيم، يأتي وماذا؟ لا يشرب إلا من ماذا؟ من آنية الذهب أو الفضة. طبعا هنالك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. يجرجر يعني كأن نار جهنم والعياذ بالله تكون داخل بطنه، وكأنها يجرجر في بطنه نار جهنم، كأنه والعياذ بالله تمشي هذه النار والعياذ بالله في بطنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار، ولكم في الآخرة. إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز. العلماء رحمه الله قالوا لماذا؟ قال بعض العلماء أن هذا من قبيل السرف والخيلاء. قال بعض العلماء قال إنه هذا كسر لقلوب الفقراء. لما يجي واحد بالله عليك ومش قادر يشوف البلاستيك يبشر، مثل حالتنا إحنا مساكين، الله يخلف علينا، نشرب بهالبلاستيك والحالة، ويجي واحد يعني ويشرب بالذهب، يعني بكسر قلوب الفقراء المساكين. يا أخي تصدق بهالكاس الذهب اللي يعني ممكن إنك يعني الفعل، وهذا بالفعل يا إخوة واقع، وقد يقع للناس الأثياء الأغنياء من كبار التجار أو الوجهاء أو الكبار وما شاكل ذلك. كذلك من ضمن الآداب يا إخواننا الكرام حمد الله عز وجل. الإنسان بعد ما يأكل وبعد ما يشرب يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يأكل الأكل يحمد عليه، يشرب الشرب يحمد عليه، الحمد لله. طيب ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يأكل ويشرب؟ اسمعوا الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قليل من الناس للأسف الشديد لا يعرفها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جامع الترمذي بسند لا بأس به: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري كان يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وكذلك كان يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مكفور به نعمة ربنا. يعني كأنه أنا لا أقول فقط هذا أنه أودع هذا الأكل ولا أكفره، يعني أقول أنه هذا الطعام خلاص يعني كأن الإنسان يأكل الشيء ثم لا يشكر نعمة الله فكأنه يكفره، فيحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لأنه يا أخي من أطعمنا ومن أسقانا ومن أنزل علينا هذا الماء؟ يعني 16 مليون في الثانية سمعت أو كذا أنه تنزل على الأرض يعني من المياه الشيء العظيم، فهذا كله من الذي أنزله علينا؟ كله من الله سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده عز وجل وتقدس وتعالى. كذلك يا إخوة شكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله. يعني لما تأكل لما تشرب بعض الناس للأسف شيء اسمحوا لنا ممكن يتجشى يخرج الجثاء الجشاء من فمه، قد تخرج رائحة كريهة وكذا ويدل بها على الناس وما شاكل ذلك. يا أخي الكريم هذا ليس من الأدب في النعمة. أنت تأكل وتشرب لأجل ماذا؟ لأجل تشكر نعمة الله عز وجل، ليس لأن تخرج أصواتا سيئة أو أنه كما يفعل بعض الناس لا، هذا غير صحيح يا إخوة الكرام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أشكر النعمة يا إخوة، إن شكرت قرت وثبتت، وإن كفرت فرت وذهبت، كفرت فرت وذهبت. ولذلك تأملوا الله سبحانه يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ماذا بعد ذلك؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الخوف والجوع، للأسف الشديد الجوع والخوف يربي بعض الناس. الصواريخ لما كانت تنزل على بيوت المسلمين في فلسطين وغيره بتشوفش التبرج، ما بتشوف السفور، ما بتشوف الـ يعني كفران نعمة الله عز وجل. كانت تربينا الصواريخ للأسف الشديد، ربتنا الصواريخ مثل ما يقول بعض الدعاء. لكن للأسف الشديد الإنسان لازم يكون عنده ماذا؟ حس ووعي يا أخي أنك تشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. كذلك من ضمن التوجيهات العامة أن الإنسان يأكل الطعام النظيف، الطعام الجيد الذي لا يوجد فيه مثلا يعني بعض الأمور ميكروبات أو يعني الأذى الذي يكون موجودا فيه، لأن هذا لا شك يا إخوة يضر بالنفس. هنالك آداب خاصة بالأكل، هذه آداب اللي كنا نتحدث فيها ماذا؟ في الأكل في الطعام سواء أكل أو شرب. الآن هذه يا إخوة يا كرام آداب خاصة بالأكل. ما هي الآداب الخاصة بالأكل؟ أولا غسل اليدين. الإنسان قبل ما يأكل يغسل يديه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في جامع الترمذي: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. إيش معنى الوضوء؟ قال الشراح رحمه الله تعالى: الوضوء معناه غسل اليدين، ليس الوضوء أن الإنسان يأتي ويذهب ويتوضأ. ويفسر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عليه الصلاة والسلام شرب عليه الصلاة والسلام من لبن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن به دسما، فقام عليه السلام فتمضمض وتوضأ، قال الراوي: وغسل يداه، غسل يده. فهذا معنى الوضوء. لذلك الوضوء يحتمل عدة معاني، إما الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي اللي هو ماذا؟ الغسل، غسل اليدين. هذا من ضمن المعاني. طيب، كذلك يا إخوة عدم الأكل متكئا، يعني يأتي واحد ماسك السندويشي ولا ماكل كذا وجالس يأكل متكئا، لا، ليس نهي للتحريم، وإنما هو من باب التنزيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد آكل كما، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تواضع صلى الله عليه وسلم، عبد يصف نفسه بأنه صلى الله عليه وسلم عبد، طبعا عبد لمن؟ لله عز وجل، هذا شرف له عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، وإني لا آكل متكئا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنني لا آكل متكئا. كذلك من ضمن الآداب لعق الأصابع، وهذا طبعا الناس الآن ممكن تستغرب منه، لعق الأصابع والأكل بثلاث أصابع. طبعا بعض الناس الآن في الجزيرة أو في نجد أو في الخليج لا يفعلوا السنة، هم لا يفعلوا السنة، يأكل ب، حتى بيقول لك: اضرب بخمس ولا تضرب بملعقة، نعم نعم، كل بخمس ولا تأكل بملعقة، إن الملاعق من صنع شيطاني، يدعوا هذا الادعاء، هذا كلام باطل طبعا لا يصح. ولذلك السنة من أراد أن يفعل ذلك فليأكل بالثلاث أصابع. لم أرى أحدا أنا عن نفسي يأكل بثلاث أصابع إلا رجل أمريكي أسلم، كان في الرياض أمريكي أسلم، فرأيته يأكل بالثلاثة أصابع، كان يأكل بثلاث أصابع. بعض الناس لما يأتي يعني يأكل خمس أصابع هذا لم يوافق السنة. طبعا الأكل بالملعقة جائز لا حرج في ذلك، لكن من شاء أن يقتدي بالسنة فله ذلك. وعليه ننبه أن بعض الناس ممكن تقول: يا أخي ما هذا الشيء، هذا خلاف الحضارة، خلاف التقدمية، خلاف المدنية. أخي الكريم، لا تتكلم عن شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا وأفهم منا، ويأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. جهة أخرى إنه سبحان الله الإعجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب ثابتة. في موقع الدكتور زغلول النجار، وهو رجل معروف ومشهور يعني، والشيخ عبد المجيد الزنداني، وهو رجل معروف ومشهور يعني، جمع ما بين الطب، أعتقد أن الزنداني صيدلي وعنده خبرة كبيرة في الطب وعنده علم شرعي لا بأس به، والشيخ الدكتور زغلول النجار كذلك طبيب، ليس طبيب وإنما هو عالم في الجيولوجيا كما أعلم، أليس كذلك؟ نعم، في الجيولوجيا، وعنده قراءات جيدة مستفيضة في علوم الشريعة. فسبحان الله أثبتوا إنه لعق الأصابع كأن فيها مادة، مادة حينما يلعق الأصابع كأنها هذه المادة تسبب نوع من إفرازات الهضم، أو كأنها ماذا، تسبب نوعا من الهضم داخل ماذا، داخل المعدة أو داخل البطن. هكذا قالوا رحمهم الله تعالى وبارك الله فيهم. وكذلك من ناحية الأكل بالملاعق، الأكل بالأصبع، قالوا إنه سبحان الله العظيم، طبعا هذا ليس من كلام الأطباء وإنما قال يعني العلماء الشرعيين الآن، قال إنه هذا من باب الاقتداء بالسنة، لأنه الإنسان لو أكل بمنعقة فإن هذا المنعقة قد تدخل لا قرابة 100 فم، لكن في الأصبع لا يأكل الإنسان إلا بهذه الأصابع التي يكسرها الإنسان لوحده، فلربما تنتقل الميكروبات من خلال هذه الملاعق. هكذا قال بعض الأطباء، تنتقل الميكروبات في هذه الملاعق خصوصا إذا لم تغسل أو لم تنظف تنظيفا جيدا. طيب، إحنا نحن نقول إنه هذا سنة، من أحب أن يفعل ذلك فليفعله، ومن لم يحب أن يفعل ذلك فلا حرج عليه إطلاقا أن يأكل بالملاعق، ومن يعني من لم يرغب حتى أن أن أن أن يلعقها، يلعق أصابعه فلا يلعقها، الأمر راجع له. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الزوج مع زوجته قال فليلعقها أو يلعقها، يعني يأتي فيلعق يعني ما تبقى من طعام من على فمه أو يلعقها. بس بعض الناس إخواننا يوم من أيام واحد عزابي جالس معطيه لواحد ثاني قال فليلعقها فليلعقها. يا أخي الكريم، هذا بتكلم مع الرجل مع زوجته، مش بتكلم معك أنت يا عزاب مع العزاب الثاني، بزبطش. فإما يلعقها أو يلعقها، يلعقها زوجته، يعني زوجته هي التي ماذا، تلعق الإصبع. طيب، كذلك يا إخوة رفع اللقمة عند سقوطها ومسحها، وهذا أمر خليل من الناس من يفعله، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط عنها الأذى ثم ليمسحها يمط عنها الأذى ثم ليمسحها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. والحديث في ذلك صحيح أخرجه الإمام مسلم قال فإنك لا تدري أية البركة تكون، يعني ربما تكون البركة سبحان الله في هذه الأكلة التي سقطت ماذا على الأرض، لكن بشرط إنك تمسحها وتسمي الله عز وجل ولا تدعها للشيطان إلا إذا تلوثت هذا شيء آخر، لكن إن سقطت على الأرض يقصد العلماء يقصد الرسول كما ذكر العلماء إن أرض ملساء لا يوجد عليها ماذا أذى، إن بعض الناس قد نفسه يعني تشمئز، طبعا اشمئزاز النفس شيء والجواز شيء آخر، يعني ممكن إنسان نفسه يقول والله سقطت على الأرض أنا لا أحب أنا خلاص بدي أقوم أرفعها وأحطها ما بديش أكلها، لكن هذا اشمئزاز نفسي داخلي أنفة، لكن ليس حكما شرعيا. كذلك يا إخوة من ضمن الآداب تصغير اللقمة وإجادة المضغ، حتى فيها سبحان الله فوائد طبية وصحية، ها فوائد طبية وصحية أو نقول فوائد صحية، إنسان لما يمضغ اللقمة جيدا يعني يسهل ذلك على المعدة من ناحية هضمها وما شاكل ذلك، أما إذا كان أكلها وبلع وأكلها وبلع حتى قد تسبب ماذا؟ تسبب بعض المشاكل الصحية التي قد يقع به. كذلك وهذه نقطة خطيرة جدا، عدم الأكل على الجرائد الآن جريدة القدس، جريدة مش عارف إيه، جريدة يا أخي الكريم هذه فيها عبد الله، فيها عبد اللطيف، فيها عبد الرحمن، اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم السميع البصير، أو آيات قرآنية أو كذا، بعض الناس بيحكي أنا بأخذ شيخ الشؤون الدينية أو الأمور اللي فيها الملتقى الديني وبأخذ الأمور، لا يا أخي الكريم هذا لا يليق، لأنه قد تكون كلمة إلا إذا تأكد بصمت إنه كل ما في كل لا شيء لا يوجد عليه ذكر الله عز وجل فلا كذلك، لكن يا أخي عليه شيء ذكر الله سبحانه وتعالى، هل هذا من الأدب أن تأكل على هذا؟ ولذلك العلماء رحمه الله تعالى لما عرضت هذه الفتوى على هيئة كبار العلماء في السعودية وعلى كذلك جماعة من أهل العلم في مصر من الأزاهرة وغيرهم قالوا لا يجوز للإنسان أن يأكل الأكل على ماذا؟ على هذه الصحف، إما أن يأتي بمفارش سفرة خاصة أو يأكلها على الطاولة أو يضع شيئا معينا، المهم لا يأكل على هذا لأنه فعلا ليس من الأدب في هذا. كذلك ليس من الأدب أن الإنسان لما ينتهي شيء من الأكل بيقوم، طبعا هذه يا ريت في نسوان بيسمعونا، ها انتوا إن شاء الله يبلغ الشاهد منكم الغائب، ها رمي الأكل في القمامة، وهذا للأسف الشديد منتشر للأسف الشديد، يعني بقيت مثلا خلينا نقول 5 لقمات، طيب ايش مشكله ارميها في القمامه يا اخي الكريم، ما في مشكله انك انت تاكلها او تجعلها للغد. والله احد الاخوه حدثني قال لي قصه جميله جدا، وهو احد الاقارب يقول لي انا اي اكل بايت عندي لو والله من 3 ايام اجبر اهلي واولادي وبناتي وزوجتي انه الاكل اللذيذ اليوم اللي سوته الام يعني زوجتي اليوم انهم لا ياكلوا حتى ياكلوا الاكل لايش اللي كان سابقا البايت يأكلوه، ثم بعد ذلك ماذا يأكلوا الأكل الذي قامت به أمهم في هذا اليوم وأنا آكل منه، إلا إذا كان هذا يعني خربان أو مضر، هذا شيء آخر معروف لا شك في ذلك إنه الإنسان لا يجوز له أن يأكل لأنه لا ضرر ولا ضرار، لكن شيء يصح الإنسان أن يأكله حتى لو كان بايت لا يجوز يا أخي الكريم أن يرمى. وهذا كذلك مهم جدا حتى إن المرأة لا تفعل شيئا أكثر مما تقتضي حجم يعني الأسرة، أسرة يعني تفعل يعني لقرابة 6 أو 7 والأسرة لا تكون إلا الزوج وزوجته، هذا ليس بصحيح، حتى لو بدأت تسوي أكل من اليوم لبكرة يكفي، لكن البقية هذا لا يجوز. ويا أخي الكريم سبحان الله أن تأكل وتقوم عن الطعام وأنت في نفسك نهمة في الطعام خير من أن تقوم عن الطعام، وطبعا في نفسك نهمة في الطعام وانتهى الطعام خير من أن تقوم عن الطعام وهنالك طعام باقي ويرمى في سلة القمامة أو المهملات، في سلة القمامة أو المهملات، فإن هذا يا إخوة فعلا يا إخوة لا يليق. كذلك من ضمن الآداب تجنب الأكل أو عفوا عدم الأكل في المجلس والبدء بالأكل وهنالك من هو أكبر منك سنا، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ما كان في صحيح مسلم ما كان صحابة رسول الله يقدمون أيديهم على الأكل إلا بعد أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الأكل، ما كان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والقرطبي قال كل ذلك أدب من الصحابة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحد العلماء أحد العلماء الكبار يجلس مع أمه يقول: يا أمي كلي قبل أن تأكلي، كلي قبل أن آكل. فقالت له أمه: ولم؟ قال: إني يا أمي أخشى أن أسبقك بأكلة، أسبقك بأكلة كانت نهمتك فيها. شوف سبحان الله قمة بر الوالدين، بر الوالدة من هذا العالم لأمه، من هذا العالم لأمه، وهو رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى، حتى إنه كان رجل غريب، كان يدرس في المجلس، تيجي أمه تقول له: يا رجاء، بيقولها: نعم يا أمي. تقول: قم فألقي الشعير للدجاج. بيقوم وبترك المجلس، بروح بيلقي الشعير للدجاج، وبعدين برجع مرة ثانية إيش للمجلس أو المسجد. هذا سبحان الله من فعلا من بره العظيم بأمه رحمه الله تعالى، رضي الله عنه ولذا وأرضاه، ولذلك أصبح فعلا من أهل العلم الكبار الربانيين. كذلك من ضمن الآداب المهمة جدا عدم مد البصر وإدامة البصر لبعض الناس الذي يأكل. بعض الناس سبحان الله تلاقيه بأكل وبشوف فلان جالس يرقبه، ضليع يعني. يا اخي الكريم الله يرضى عليك، خليني اكل براحتي، برمه بعد له بعد. لا يا اخي الكريم، غير صحيح هذا الامر، هذا ليس من الادب. اجعل الرجل ياكل على راحته، حتى لو كان كأشعب الطمع اللي كان معروف رحمه الله تعالى بانه ماذا كان يعني بيجلس على المجلس فيقول: يا جماعه ان الطعام حار، الطعام حار. فقال: دعوه حتى يبرد، دعوه حتى يبرد. فهم ما ودعوه، جالسين ياكلوا، جالسين ياكلوا. فبقول له: كيف تاكل والطعام حار؟ قال: انتم ما تدعوه، يعني بدكم تاكلوا الاكل وتخلصوا علي وانا المسكين اظني لحالي؟ هذا لا لا لا لا لا يصح. ولذلك فعلا يعني ليس من الادب ان يدقق النظر للرجل حتى لو كان اكولا. بامكانك تنصح بينك وبينه بعد ما يخلص بنصيحه معينه، مع انه هذه امور سبحان الله قد تقع في النفس موقعا كبيرا، لكن لا تديم النظر لذلك الرجل، فان ذلك يحزنه. كذلك ضم الشفتين أثناء الأكل. بعض الناس لما يأكل مثل الأسد، يعني يسمع له ضجيجا يعني لا يا أخي الكريم، غير صحيح. ضم الشفتين، الإنسان لما يأكل يضم الشفتين لأمرين، حتى لا يقزز منه بجانبه. بعض الناس لما يأكل بالفعل يعني لا يستطيع الإنسان يأكل، وكذلك حتى لا يتطاير شيء من الطعام، أو أكرمكم الله وأكرم أسماعكم، لا يتطاير شيء من البصاق إلى منهم في المائدة. وهذا كذلك يا إخوة ليس حقيقة، ليس وجيها. كذلك أكل الطعام بعد أن تذهب حرارته، وهنا في أمر مهم جدا. بعض الناس مباشرة قلبت المقلوبة المدام، بسم الله الرحمن الرحيم يلا كل. لا أخي الكريم، انتظر حتى تذهب الحرارة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل الطعام وهو حار. قال عليه الصلاة والسلام: إنه غير ذي بركة، إنه غير ذي بركة. وفي رواية قال: إن الله لم يطعمنا نارا. والحديث الحقيقة في سنده كلام، في سنة هناك بعضهم حسنه وبعضهم صححه، ولكن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يؤكل الطعام حتى يذهب بخاره، يعني تأكل الطعام حتى يذهب بخاره. هذا فيه سبحان الله إعجاز في ذلك. أنا بحثت المسألة قبل أن آتي، بحثت على بعض المواطن التي فعلا قد يكون فيها نوع من الإعجاز. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فهنا تجد أن الإعجاز في ذلك كما يقول الأطباء أنه الحار قد يعني يسبب شيئا في ماذا؟ قبة الحنك، فتسبب ماذا؟ تسبب ماذا؟ قد تسبب بعض الإشكالات التي تؤثر على ماذا؟ تؤثر على صحة ذلك الرجل. وقالوا شرب الشاي الحار قد يسبب بعض السرطانات، وسموه خصوصا سرطان المريء أو كذا، يعني يسبب بعض السرطانات لخطر هذا الشيء لما يدخل في المعدة. لا يدخل الإنسان إلى معدته شيئا حارا أو شيئا ساخنا. طيب، قال العلماء كذلك من ضمن الآداب المهمة تقديم الأكل على الصلاة عند حضور الطعام. واحد يعني، ولذلك سبحان الله يا أخو، بعض الناس أنا رأيت واحد منهم لما يجوع ترتعش أطرافه، خلاص يبدأ يرتعش مسكين، خلاص يجوع يرتعش خلاص لا يستطيع. فهذا الرجل مثلا إذا أذن المؤذن وهو والله بده يروح يصلي في المسجد، لا يا أخي الكريم الله يرضى عليك، كل في بيتك حتى لا يعني تضر بنفسك. وكذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى حتى لا يسبب ذلك إيش؟ انشغال النفس بالصلاة. ولذلك الإمام ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه قال: أن يصلي الرجل وفي نفسه نهمة في الطعام فإن صلاته باطلة، لأنه عد الخشوع ركن من أركان الصلاة. ف فقال الصلاة باطلة لا تصح صلاته. ليش؟ لأنه في نفسه لأنه نفسه بالفعل ليست مقبلة على الله عز وجل. طبعا هنالك حديث ثبت عن النبي في البخاري ومسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان يحضر العشاء وتقام الصلاة يقول كل. طبعا ما يأتي واحد يتقصد يعني وقت الأذان وقت صلاة العشاء وكل وقت صلاة العشاء يبدأ ويذهب يأكل في هذا الوقت، هذا طبعا لا يليق. لكن المقصود من ذلك إنه إذا حصل قدرا وكانت النفس بالفعل لو أن الإنسان أكل وكان الإنسان لو لم يأكل وأتى بالصلاة فإنه بالفعل سيتأثر، لا يجوز له ذلك. كذلك غسل اليدين بعد الطعام، هذه من الآداب المهمة جدا. الإنسان يغسل اليدين ماذا؟ بعد الطعام. بعض الناس بأكل وبيخلص بعدين إيش سوي هيك ولا بأخذ محرمي وينتهي من الأمر. لا يا أخي الكريم، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وغسل يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الأكل مما يليك، وفي حديث عمر بن أبي سلمة وكل مما يليك. كذلك وهذا مهم جدا، الزيتون، تعرف الزيتون، التمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرن ما بين تمرتين أو ما بين شيئين متشاكلين. يعني واحد ماسك الكرز ها ماسك هيك باكله، يا أخي الكريم جشع هذا، لا لا لا لا يليق ها. ولذلك التمر نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقلن الرجل بين التمرتين إلا إذا استأذن صاحبه. قال العلماء النهي في ذلك لأمرين، للجشع والطمع، أن واحد يمسك تمرتين يضعها في فمه يصير فمه زي اليمنيين لما يشربوا لما يأكلوا الجات بتصير الوضع عنده من هنا مصيبة. أي نعم. وكذلك يا أخي صاحبك جنبك ممكن افترض أنه في 6-7 تمرات وانتوا 6 أو 7 تأكل تمرتين أو 3 والمساكين إيش يأكلوا يتقاسموا النصف وانت يعني، فهذا فعلا ليس لائقا. كذلك من ضمن الآداب الاجتماع على الأكل، الاجتماع على الأكل. جاء صحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، نأكل ولا نشبع. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فطن صلى الله عليه وسلم، قال أتأكلوا متفرقين أو زاعا أو تأكلوا وأنتم جماعات جماعات؟ فقالوا لا يا رسول الله إنما نأكل ونحن ماذا؟ متفرقون. فقال صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم فإنه أدعى للبركة يبارك لكم فيه، أخرج الإمام أحمد بسند لا بأس به. هذه من آداب يا إخوة ماذا؟ الأكل. ونختم بآداب الشراب، نختم بآداب الخاصة بالشرب. الشرب سواء شرب ماء، شرب عصير، شرب أي شيء، أي شيء ما، الشراب يا إخوة مثل الأكل بل إنه أشد منه. يعني لذلك الله سبحانه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، إنسان لا يعيش، إنسان لا يستطيع أن يعني يعيش من دون هذا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، ولذلك الله سبحانه امتن به على عباده قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. طيب الآداب الخاصة في ذلك آداب بسيطة جدا ويسيرة ليست كثيرة، عدم التنفس بالإناء والنفخ فيه. بعض الناس يشرب فيتنفس أو بده يجي يخفف الحرارة بتلاقي الأم مثلا أو الأب ينفخ في الإناء، هذا لا يجوز. والله يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مرشد صحي، كل الآن شوف الأحاديث هذه ما في شيء صغير أو كبير أو إلا وينبه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل ذلك فيه إعجاز، كله فيه إعجاز عليه الصلاة والسلام. تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، أخرجه البخاري ومسلم، لا يتنفس في الإناء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء، إن الإنسان إيش يأتي وينفخ في الشراب. كذلك هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. السبب في ذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ونقله عن ابن سينا في كتاب القانون في الطب وهو معروف حتى الآن، إنه ماذا النفخ ماذا يسبب ماذا الأنفاس، قد تكون نفس مثلا فيها هذا أو مثلا واحد مثلا مرشح أو في عنده إنفلونزا أو كذا، فماذا حينما ينفخ قد يسبب فعلا عدوى للآخرين. كذلك أن النفوس تستقذر ذلك، يعني تخيل إنك جيت نفخت على على على على الشراب أو على الكأس ثم أعطيته لواحد آخر، يعني الإنسان لا يرغب ذلك. كذلك مص الماء، بعض الناس يمسك الماء ما شاء الله أبو لتر ونص بيحكي شوفني كيف بسم الله بدي أشربها على كبعة واحدة، بيبدأ إيش بيفتح الفم ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العداد. يعني لا يا أخي الكريم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إذا شربتم الماء فاشربوه مصا، أخرجه أبو داود وإن كان في سنده كلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم اشربوا الماء، اشربوا نعم لا تمو اشربوا لا تشربوا الماء يعني نعم نعم اشربوا الماء احسنت، اشربوا الماء مصا ولا تعبوه عبا، فان الكباده من العب، التعب والهم يكون من التعب، فان الكباده يعني يسبب نوعا من التعب ويسبب نوعا من الاذى للانسان. فهذا لاجل ذلك فعلا الانسان لا يشرب الماء بهذه الطريقه، لا يشرب الماء بهذه الطريقه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي قال: فانه اهنى وابرا وامرا. اهنى الانسان لما يجي يشرب الماء، ايش بيشرب المره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرب الماء، ثم يشرب مرة ثانية، ثم يشرب مرة ثالثة. كل ذلك سبب ماذا؟ يعني الهدوء في الشرب، وكذلك النفس تعرف هذا. من الأمور المهمة، افترض واحد يا أخي الكريم شرب الماء بهذه الطريقة، وكان افترض فرضا وهذه والله حصلت، كان كاز مثلا مش هذا، بيشرب ما انتبه إلا بنص الـ. ولذلك العلماء إيش قالوا؟ قالوا يستحب للإنسان أن يرتشف في البداية رشفة بسيطة، شيء يسير، ثم بعد ذلك يكون ذلك من باب التذوق، يعرف إيش اللي شاربه حتى لا يكون شيئا يعني يضره، أو إنسان لا يتدارك ذلك إلا بعد أن قد شرب مثلا ربعها أو شيئا منها فيضر الجسد. نعم. قال يعني من ضمن الأمور عدم الشرب من في السقاء. كذلك بعض الناس بيأخذ القارورة أو الإبريق، هم يأتي إيش يشرب من في السقاء، الشيء المكان الذي يعني ينزل منه الماء، ها، فيأتي ويشرب من هذا الفي. طبعا هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل من في السقاء، أخرجه مسلم. لماذا العلماء قالوا؟ قال لأنه يا أخي الكريم من كثرة ما يأتي على هذا الفي من بعض يعني الأمور، من بعض الشراب، يعني شراب مرة شراب عصير، مرة ماء، مرة من عارف إيش، ممكن تتكون بعض الميكروبات، أو ممكن يتكون بعض الفضل، أو ممكن يتكون شيء يكون في نوع من الأذى. ولذلك الإنسان لا يشرب من هذا الأمر. كذلك إحنا النفس تشمئز، يعني تخيل واحد ماسك مثلا دلة القهوة ولا دلة ولا إبريق الشاي وماسكه من الفي جالس يشرب، بالفعل النفس تشمئز، كيف واحد بيجي يشرب خلفك؟ لا، هذا لا يليق. كذلك يا إخوة من الآداب، آخر الناس سقاية، آخر الناس شربا هو يكون آخرهم سقاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ساق، أحاديث أبي قتادة أخرجه الترمذي، قال ساق القوم آخرهم شربا، يعني لما يجي يشرب مش إنه يجي يشرب بسم الله بيصب لنفسه بعدين بيشرب، بعدين بيشرب الثاني، بيشرب الثالث، لما تفضل يا جماعة تفضل ابدأ يشرب. لا يا أخي الكريم، تشرب إذا بدك تصب للناس كن متأدبا بأدب الإسلام، صب لفلان وعلان، ابدأ من اليمين، طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى، ابدأ هكذا، ثم بعد ذلك إيش آخر واحد اشرب أنت. إذا أنت بدك تتولى المهمة ومسوي فيها إيش يعني إنك أنت يعني قائم في الموضوع، أما إذا لم تكن أنت، فللإنسان أن يشرب يعني حينما يأتيه الدور. آخر نقطتين، وأنا أعتذر اليوم أثقلت عليكم لأن الدرس فعلا دسم نوعا ما، الأيمن فالأيمن، يكون الأيمن فالأيمن. هنالك كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه شرب، فاستأذن من أعرابي، قال يا رسول الله هل تأذن، يعني الرسول شوف أدب صلى الله عليه وعلى وسلم، أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال للأعرابي هل تأذن يعني نعطي له، قال الأعرابي هل تأذن نعطي لأبو بكر لأبي بكر؟ فرفض، قال يا رسول الله ما كنت لأوثر فضة منك، يعني بدي أشرب أنا من المكان اللي شربت منه صلى الله عليه وسلم، هذا شيء منك أنا بدي أشرب بعدك، فرفض. فخلاص صار اليمين الأيمن فالأيمن. قال العلماء إلا إذا كان يوم من الأيام فلان طلب الماء، قال بالله يا صاحب البيت جيب لي ماء، تأتي أنت وتعطي هذا لصاحب الذي طلب الماء. ليش؟ لأنه بالفعل لم يطلبه إلا لحاجة، إما لحاجة معينة أو لمرض أو لأنه الرجل يعني بحاجة إلى الماء، فتعطيه، ثم بعد ذلك تبدأ ماذا؟ من عن يمين هذا الرجل. آخر نقطة وتحدثنا عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان حيث أنس كان الرسول إذا شرب تنفس ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليكون ذلك أدعى لأن يكون هذا الشرب يعني سهلا على المعدة والنفس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.